يا سلام أي عليكم والضمايان شغلها يا سبا يا مبع نجران مرضى الشهامة يا رجال اليمن ضلع السلاحات برقا زرجم يا معود صبح يا غمامة الله اللي عطانا والمقدر يسوق فايع النار عظيمة قبل يوم القيامة طلع هدنا نطالب والولا من حقوقا أشهد يا الشوام حبنا له كمامة فالسعد في جبينه والنصر في شروقا يأمنوا كالفتن معاد فيها ندامة ضربنا بالمحان والطعن في شدوقا ويلكم يا جنود ليس جاكم صرامة الله اكبر على الطغيان واللي يشوقه اثبتوا يا رجال الله صرفه وزعامه من نوى الشر جينا من يمينا وفوقه من بغى سلم يبشر عندنا بالسلامة من نوى الشر جينا من يمينا وفوقه من بغى سلم يبشر عندنا فايع عينا العظيمة قبل يوم القيامة طلع هدنا ابن طالب والولا من حقوقا أشهد يا الشوام حبنا له كمامة فالسعد في جبينه والنصر في شروقا يأمنوا كالفتن معاد فيها ندامة ضربنا بالمحان والطعن في شدوقا ويلكم يا سجاكم صرامة الله اكبر على الطغيان واللي يشوقه اثبتوا يا رجال الله صرفه وزعامة من نوى الشر جينا من يمينه وفوقه من بغى سلم يبشر عندنا بالسلامة من نوى الشر جينا